بسم الله الرحمن الرحيم الدرس الماضي دخلنا في كان ظن وأخواتها وقسمناها إلى أقسام ما هي هذه الأقسام؟ قسمين يعني أفعال القلوب وأفعال التصميم نعم طيب ندخل مباشرة في الفصل الجديد أحكام أفعال ظن وأخواتها أحكام أفعال ظن وأخواتها لأجل سأطلع وعلم أن لأفعال هذا الباب ثلاثة أقسام وأحكام ثلاثة أحكام القواعد principal الأول الإعمال وهو الأصل وهو واقع في الجميع يعني كالأزجس تمام ce verbe agisse selon كانت متصرفة أو جامدة وفي القلب وتسيير وكذا أو زي تأخر فلن تستطيع أن تقول أنا ظن اسم فاعل من ظن أنا ظن زيدا قائما تعمل والمصدر يعمل كذلك الثاني الإلغاء وهو إبطال العمل لفظا ومحلا لإضافة العامل بتوسطه أو تأخره نحو زيد ظننت قائم وزيد قائم ظننت وهو جائز لا واجب وإلغاء المتأخر أقوى من إعماله المتوسط بالعكس فهذا هو الحكم الثاني الإلغاء كناجي بلو وإلغاء لفظا يعني الإعراب لا تنطق بها لا تكتبها ولا محلا سني ظاهر ني في محل أيوة فعل فاعل لا فعل مبتدا وخبر هذا أي سبب إذا توسط مثلا أو تأخر لكن كدن زيدون ظننت قائمون فلنا قدم زيد على ظننت et pas le khabar et le tu peux également tu قدم المبتدا والخبر مع بعض زيدون قائمون ظننتو et ce ilgha cette annulation واجائز c'est bi wajib tu peux faire l'i'mal ou l'ilgha ولا يجوز الغاء العامل المتقدم نحو ظننت زيدا قائما خلافا للكوفيين تمام إذا تأخر عنها المبتدأ والخبر على الأصل تا با غوا دانيلي سو ترافاي باكونت سو مولا تي بو دانيلي كو سي تي قدام المبتدأ أو المبتدأ والخبر أنصوم كونترامون سكو ديز الكوفيون هذا الحكم الثاني تمام الإلغاء الثالث التعليق وهو إبطال العمل لفظا ولا محلا لفظا لا محلا لمجيء ما له صدر الكلام بعده تعليق يعني أن الجملة في صنع رب صنف الظاهر إكالي في محل نصب لا يعني سبب سيذكرها الآن بخواء ما هي الأحوال التي يحصل ذلك فيها أولا لام الابتداء نحو ظننت لا زيد قائم ظننت لا زيد قائم هنا ظن فعل تو فاعل لا لام الابتداء زيد مبتدا وقائم خبر والجملة الاسمية هذه في محل نصب سدت مسد المفعولين. Elle prend la place de mafoul. تمام الجمله سدت مسد المفعولين لان ظننت تحتاج الى مفعولين اينهما وبسد سون ديبارسي كما لا فراس كي فيني on se souvient là selon son apparent mais في محل نصب على قيد البلاص دو مفعول ما هو السبب دخول لام الابتداء على المبتدا ثاني وما النافيه نحو قوله تعالى لقد علمت ما هؤلاء ينطقون لقد علمت ما هؤلاء ينطقون فعلمت فعل وفاعل ما نافيه هؤلاء مبتدا ينطقون جمله فعليه خبر وهذه الجمله طيب ما هؤلاء ينطقون في محل نصب سدت مسد المفعولين دي كوا لا كوز يو ان نافي كي فيني ولا النافيه لا النافيه علمت لا زيد قائم ولا عمرو سكيو على باز اوريتي النافيه جنس لكن دخلت على ماذا معلفة فتكررت فتقول علمت لا زيد قائم ولا عمرو فهنا علمت في فاعل لا نافيه اصل نيه لا في الجنس لكن ملغى ما تعمل باسكو لي رونتر سور معلفه زيد مبتدا وقائم خبر وهذه الجمله سدت هذا الخبر ثم واو العطف وكذا ما هو الجمله الاولى نعم كله هكذا رابع وان النافيه ان النافيه نحو علمت ان زيد قائم نفي عرب علمت ان زيد قائم خامسا حمزه الاستفهام نحو علمت ازيد قائم ام عمرو طيب علمت أزيد قائم أم عمرو فهنا الجملة الاسمية زيد قائم في محل نصب سدت مسد المفعولين أم حرف عطف وعمرو معطوف كي بون لي لاب دو زيد ثم قال وكون احد المفعولين اسم استفهام نحو علمت ايهم ابوك علمت ايهم ابوك فهنا اي هذا اسم استفهام وفي محل او عفوا هو مرفوع مبتدا ومضاف وهم مضاف اليه وابوك خبر مرفوع ومضاف رفعه الواو هذا والجملة هذه سدت مسد المفعولين هذا يسمى بالتعليق المعلقة يا دوت أسباب تقول ظننت أنه قائم ظننت أنه قائم نفس الشيء أن حرف توقيد لها ضمير اسم أن قائم خبر أن والجملة في محل نصب قال فالتعليق واجب إذا وجد شيء من هذه المعلقات طيب فالتعليق لا واجب سي شوز لا تدخل على الجملة وجب التعليق استدعي تغرب محلا ولا لفظا يعني لا يعرب لفظا لكن يعرب الظاهر اليعرب الظاهر قال ولا يدخل التعليق ولا الإلغاء في شيء من أفعال التسيير ولا في قلبي جامد أفعل التسيير عرفناها جعل رد اتخذ هذه الأفعال تمام وكذلك لا في قلب جامد الفعل القلبي الذي هو جامد الذي لا يأتي منه شيء من الأزمنة الأخرى مثلا هب وتعلم فإنهما ملازمان صيغة الأمر ولذلك هب على بس الأمر دو وهب تمام On l'a pris dans Afal Kouloub. Et ce verbe-là, dans le sens, dans le amel de Zonna wa Khawatuha, Kolbi, parce que Wahaba, c'est un verbe qui existe à la base, mais Hab, il est Jamid à l'Am. Ma yatiminhu, il est l'Am. Comme Salen, Afal, fi Ghayl Adalbeb, Ta'alaw, Ada Jamid à l'Am, Hat, Ada Jamid à l'Am. وتعلم كذلك في هذا الباب تعلم في هذا الباب طيب معنى اعلم donc la cause c'est qu'ils sont tous les deux ils sont figés quand même sont figés mais sont que des verbes en impératif وما عداهما من افعال الباب يتصرف وياتي منه المضارع والامر وغيرهما الا وهب من افعال التسيير فانه ملازم لصيغه الماضي Donc maintenant, Wahaba dans Tassir, il vient Kamil. Lakin il est Jamid à la Mada à l'Almadi. Chouf el Fork. Fil Kalbi, wa Jamid à la Mada. Hab. Hab. Il est figé sur quoi? Dans le Fil Kalbi. Vous allez le prendre? Amr. Et Wahaba, qui est le même verbe, dans Tassir, il est Jamid également. À la quoi? Mardi. C'est le même verbe, mais dans les deux axèmes différents, il est. Voilà. Il est jamid, un dans le mardi, fi afal tassir, ou jamid al amr, fi al kalbi. Qala, wa li tasarufihinna. ما لهن مما تقدم من الأحكام وتقدمت بعض أمثلة ذلك نعم هذه الأفعال تتصرف ونتيجة التصرف يعمل كما الذي طلع اسم الفاعل يعمل المصدر يعمل فهمت والأزمنة كلها تعمل يتعمل لذوق تعمل قال ويجوز حذف المفعولين أو أحدهما للدليل عندك مفعولان يجوز لك أن تحذف أحدهما لكن بشرط أن يكون شيء يدل على وجوده على تقديره نحو أين شركائي الذين كنتم تزعمون فالزعماء من أفعال من ظن وخواتها تمام فما هو التقدير أي تزعمونهم شركاء يعني الآية تقدير أين شركائي الذين كنتم تزعمون تزعمونهم شركاء دونك لا الضمير a été enlevé مفعول الأول وشركاء ثاني كذلك حذف تمام هذا فإذا قيل لك ما ظننته قائما عفوا من ظننته قائما فتقول ظننت زيدا على السؤال على فيك تقدير أي ظننت زيدا قائما لا يتعرفي بقى كما نقول ما اسمك تقول زيد أي تقدير اسمي زيد طيب تنبه هنا مسألة تحتاج إلى تركيز شوية قال وعد صاحب الأجرومية بنادي الأفعال سمعته طال أجرومية ومن صاحب المتن زاد هذا الفعل سمعته تقول مثلا بشرط أن يكون الخبر جملة فعلية كما سيأتي وليأخذ سمعته طبعا للأخفش ومن وافقه ولابد أن يكون مفعولها الثاني جملة مما يسمع طلع وجدي خبر سبق لسان مفعول ثاني طيب الشرط pour ça c'est que son مفعول ثاني soit une جملة فعلية تدل على السمع نحو سمعت رجل زيدا يقول كذا وقوله تعالى سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم سمعنا فتى يذكرهم فهم هؤلاء يرون أن سمعت من هذا الباب que pour eux سمعنا na fi'l wa fa'il fata maful awwal يذكرهم الجملة في محل نصب مفعول ثاني والصواب غير ذلك ومذهب الجمهور أنها فعل متعد إلى واحد سمعت من الأفعال أفعال الحواس الverb des cinq sens comme لمسة qui veut dire toucher ذاقه qui veut dire goûter samia qui veut dire entendre ra'a wa bsara qui veut dire voir shamma qui veut dire sentir هذه الافعال لا تتعدى او تتعدى الا لا تتعدى الا على مفعول واحد donc ce qui vient derrière ne peut pas être un deuxième mafoul les verbes de cinq sens comme on le citait là, la tansub il est mafoulan wahidan. Fa'in kana ma'arifa kal mithal al-awwal fal jumla lati ba'da ahal wa'in kana kiratan fa kama fil ayati fal jumla ba'da as-sifa wallahu a'lam. Hada wa tanbih. Al-jumla allati ta'ti ba'd ism ma'arifa tu'arab halan. Mahal nasb hal. والجملة التي تأتي بعد اسم نكرة تعرب صفة مثلا لا يجيس كوا سمعت مثلا اكزامبل سمعت زيدا يقرأ زيدا سمعت مفعول به يقرأ أي هو جملة فعلية في محل نصب حل دو زيد أي سمعت زيد وهو يقرأ car le hal il vient de quoi il vient que de ma'arifa par contre si tu dis samiatu rajulan yakra on est yakra on va faire quoi c'est l'arabe sifa ah en fait la jumla prend le comme si c'était un ismou falak ça chose. Ça prend le sifa l'arabe hatta les jumelles t'as la ha'i arabe des fois on a pris des fois dans mahal fa'il des fois dans mahal maf'ul des fois dans mahal mutada des fois dans mahal khabar enfin, ils peuvent également mahal hal ou mahal yani de l'arabe nasb ou hal ou غير ذلك على انها نعت. Donc si tu vois une jumla liée à un ism ma'arifa on parle autre qu'un khabar. C'est-à-dire مثلا مفعول به qui a besoin de derrière à la base face cette jumla là تكون في محل نصب حال وإذا جاءت بعض نكرة فهي في محل بحسب الموصوف فهمت الصفة ستقول سمعت رجلا يقرأ الجملة في محل ماذا لا صفة في محل ماذا نصب صفة أيوة نصب صفة سمعت رجلا فهمت هذا نعم هذا الذي يتعلق ب هذا الفصل من ظن وخواتها. ومن هذا قلنا أننا كملنا طيب كملنا باب المرفوعات من هذا الكتاب. عفوا ماذا؟ طيب فإلى هنا والحمد لله رب العالمين.